إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. الحديث، سيأتي معنا ذكر هذا الحديث بتمامه وكماله بإذن الله. وقبل الإشارة إلى شرح الحديث إخواني في الله، نقف وقفة في قول المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن ابن عباس. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قوله، إلا أن هذا الحديث من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. وهنا اختلف العلماء في الحكم على هذا الحديث صحة وضعفا، وكل الكلام والمقام إنما يتحدث عن عطاء. الحديث من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال. عطاء من هو؟ إن كان المقصود بهذا الإسناد عطاء الخراساني فالحديث ضعيف، لأن عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس. وإن كان عطاء في هذا الإسناد هو عطاء بن أبي رباح فالحديث صحيح، أي الأثر صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فإذن إذا قلنا ابن جريج عن عطاء ابن مسلم الخراساني عن ابن عباس أنه قال، فهذا الأثر معل. وإن قلنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس فالأثر صحيح. وابن جريج رحمه الله تعالى روى عن هذا وروى عن هذا، روى عن هذا وروى عن هذا. ولهذا المسألة تحت أقوال العلماء، فمنهم من أعل القصة ولم يرى ثبوتها، والصحيح والذي عليه أكثر العلماء أن القصة وأن الأثر عن ابن عباس ثابت، أن الأثر عن ابن عباس ثابت. ويدل على هذا عدة اعتبارات، وليس هذا المقام مقام تفصيل وسرد لأقوال الأئمة، لكن يكفيك يا عبد الله وحسبك أن تعلم أن العلماء المتقدمين قد سلموا بصحة هذا الأثر، قد سلموا بصحة هذا الأثر، وما جاء الانتقاد إلا من عند المتأخرين. هذا أولا. ثانيا، أن هذا الأثر موافق للقرآن وبما هو من واقع العرب، فالأدلة الواقعية وقبل ذلك الأدلة القرآنية تدل على ثبوت هذه القصة. ولهذا القول كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والقول عندي أن ابن جريج روى هذه القصة عن عطاء بن مسلم الخراساني، وروى القصة كذلك عن عطاء بن أبي رباح. فإذا وجد الاحتمال إذا فالقصة ثابتة. وكما قلنا الكلام في هذا المقام يطول. إذن القصة كما قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى في الصحيح، أي في صحيح البخاري. قال: عن ابن عباس في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، أي لا تتركوها، لا تتركوها، لا تتركوا الآلهة. حمل العلماء معنى الترك هنا على محملين اثنين: إما أنها بمعنى لا تتركوا عبادتها، بل تمسكوا بها وعضوا عليها وجدوا واجتهدوا فيها. هذا المعنى الأول وهو المتبادر، لا تذرن أي لا تتركوا عبادة الآلهة. والقول الثاني في تفسير هذه الآية لا تذرن آلهتكم أي لا تتركوا أن تسب، لا تتركوا أي لا تدعوا أحدا يسبها أو يتطاول عليها. لا تذرن آلهتكم أي لا تدعوا أحدا يمسها بسوء، لا تدعوا أحدا يمسها بسوء. فكل من سولت له نفسه أن يتطاول على الآلهة بالطعن والقدح والسلب فعليكم به، فلا تترك المجال لأحد أن يتعرض لها. فهذا المعنى الثاني. ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وهذا هو التخصيص بعد التعميم. فقوله لا تذرن آلهتكم هذا عموم الآلهة، ثم جاء التخصيص ما هذه الآلهة المعنية، هي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء كما قال ابن عباس، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. وهنا مسألة إخواني في الله، بل عدة مسائل. هؤلاء الأشخاص كما أشار ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنهم في الأصل هم أناس كانوا على خير وكانوا على صلاح وكانوا على التوحيد، وكانوا على التوحيد، بل الأمم والقرون كانوا على التوحيد، كما جاء ذلك في عدة روايات، كما ثبت ذلك من حديث أبي أمامة الباهلي أن من حديث رسول الله أن بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، من لدن آدم إلى قوم نوح 10 قرون، قرن بعد قرن، كلها على التوحيد، ما كان هناك شرك، ما كان هناك كفر. وبهذا نعلم إخواني في الله خطأ بعض المفكرين والمنظرين ممن يرى أن العقيدة تطورت، وأن العقيدة أول ما ظهرت بين الناس كانت عقيدة التعدد، تعدد الآلهة، ثم كان بعد ذلك التثليث، ثم كان بعد ذلك الثانوية، ثم بعد ذلك أتى التوحيد. هذا غلط، من قال بهذا؟ أول ما بعث الله جل وعلا أنبياءه آدم عليه السلام على التوحيد، ولا زال التوحيد في الأمم 10 قرون، حتى جاء ما جاء قوم نوح، وقبل بعثة نوح جاءت هذه المسألة، مسألة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، ثم عبدوا من دون الله. إذن كان هؤلاء على التوحيد، ثم ظهر الشرك بعد ذلك. فيه كذلك إشارة إلى مسألة، وفيه رد كذلك على أهل الجغرافيا وأهل من يتكلم عن حال الأرض. هذه الأحاديث تدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم ثم خرج من بعده الذرية، فلا زالوا يعبدون الله جل في علا إلى أن وقع الشرك في قوم نوح. في هذه الحقب الزمنية إخواني في الله، هل هناك حقبة يمكن أن نطلق عليها حقبة الإنسان البدائي؟ الإنسان البدائي، الطلاب يعلمون في المدارس وفي الكليات والجامعات، بل حتى على مستوى الكادر التدريسي والكادر الجامعي، بل في التخصصات والكتب تدرس عن وجود هذه النظرية، عن وجود حقبة زمنية اسمها الإنسان البدائي، وهو ذاك الإنسان الذي هو لا يلبس من الثياب إلا ما يستر السوأتين فقط، ومعه تلكم المرزربة المطرقة أو العود الضخم، ويبحث عن لقمة عيشه، ولا يزال يجوب الغابات والأدغال. هذه الحقبة إخواني في الله أين وجدت؟ هل لها محل تاريخي؟ نعم، عند الكفار يبحثون عن التواريخ مثل هذه الحكايات والديناصورات يبحثون لها عن زمن ويقحمونه ويغرسون هذه المفاهيم عن هذه أغلوطات تاريخية. نحن كأمة مسلمة ما نؤمن بهذا، نؤمن أن الله جل وعلا أول ما خلق آدم عليه السلام ونفخ فيه من روحه، ثم خلق من ضلعه حواء، ثم كان من ذرية قابيل وهابيل، ثم أنزلهم الله إلى الأرض، ثم عبد الناس ربهم جل وعلا على التوحيد إلى أن ظهر الشرك في قوم نوح. هذه هي الذي نؤمن به، 10 قرون على التوحيد على عبادة الله. ما عندي ما يسمى بالإنسان البدائي، هذه واسمعوها مني خرافة أغلوطة، هي وما يسمى بحقبة الديناصورات التي لطالب الغرب يضحكون بها على أذهان العرب وعلى كافة الأمم. هذه أساطير ما أنزل الله بها من سلطان. قابيل وهابيل أحدهم كان يرعى الغنم وآخر كان يحرث الأرض، غنم من تلكم الأزمان، ما عندي ديناصورات. فيا عبد الله لا تأخذ دينك أو عقائدك من بلاد الكفر، فهؤلاء هم قوم الملاحدة يضحكون على الناس بهذه الترهات. فهذا الحديث الذي بين أيدينا إخواني في الله، والذي يقول فيه نوح، يقول فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم. سيأتي معنا، وهذا الحديث يطول كلامه الكلام عليه كثرة فوائده، أن الشيطان لما رأى أن هؤلاء قد هلكوا وماتوا أتى إلى أقوامهم فأوحى إليهم. والوحي في اللغة هو إلقاء بخفاء، وإلقاء الشيء بخفية، هذا هو الوحي، ومنه الإيحاء، ومنه الإيحاء. وأحيانا الشيطان له قدرة، وهذا من تقدير الله ومن قدرة الله للشيطان، أنه أقدره على أنه يلقي الشيء في قلوب بني آدم، بل إن الشيطان يجري في عروق الآدميين، وهذا من تمكين الله، تمكين الله للشيطان، وذلك من باب الابتلاء. فالشيطان يتمكن من الآدمي، وذلك بأن يلقي في قلبه الأشياء، يلقي في قلبه الأشياء ويلقي في قلبه الشرور، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لهذين لذلكم الرجلين: على رسلكما، على رسلكما، إنها صفية. فقال: سبحان الله. فقال: سبحان الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلوبكما شيئا، وفي رواية شرا. فالشيطان يلقي، يلقي في قلوب الآدمي الشر من الوساوس والظنون، بل والتشكيك في رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يأتي إلى أحدكم فيقول له: من خلق السماء؟ فتقول: الله. من خلق الأرض؟ فتقول: الله. فيقول: ومن خلق الله؟ فإذا وصل أحدكم إلى هذا فلينتهي، وفي رواية فليستعذ بالله، وفي رواية فليقول: آمنت بالله وبرسله. الشاهد إخواني في الله أن الشيطان له قدرة على الإيحاء. فلما مات هؤلاء أهل الصلاح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، وكانوا في قرى، قرى متناثرة في بلدان هنا وهنا، فلما ماتوا في جيلهم وفي زمنهم قام الشيطان وألقى وأوحى إلى أقوامهم كيفية العبادة لهؤلاء. وسيأتي معنا أن أعظم طريقة توصل بها الشيطان إلى أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى عن طريق الغلو. ولهذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت هذا الباب في بيان أن الغلو من أعظم أسباب كفر بني آدم. وسيأتي معنا بإذن الله تتمة الحديث مع ذكر فضائله وفوائده في درس غد. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.